بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الفرق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحاشية؟ الحاشية هات الحاشية نحتاجها. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته فائدة: الجمع المحتاج إليها من الزائد عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما، ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان ابن أبي شريف وهو ظاهر. هذا تقدم معنا في الدرس السابق على أنه إذا أقيم جمعتان في بلد، يعني مشينا على القول إذا كان لا يحتاج إلى الاثنين فالصحيحة هي السابقة والثانية باطلة. وتقدم أنه يعرف السبق التي تحرم أولا. نعم وذكرنا إذا كان جهلت السابقة لابد من إعادة جمعة، التفصيل متقدم. كما يجري في جمعتين واحدة ما يحتاج إليها، يجري أيضا في جمعة، يعني إذا كان في مثلا 4-5 جمع ونحن لا نحتاج إلا إلى 3 جمع، يجري نفس الخلاف السابق في كما يجري في الجمعتين في العدد الجمع، يجري في أكثر من جمعتين إذا كان 3 أو 4 أو 5 إذا كنا لا نحتاج إلى مثلا بعض هذه الجمع. على التفصيل كما قال البرهان بن أبي شريف. شوي مرجع الضمائر وين؟ الجمع المحتاج إليها، الجمعة المحتاج إليها التي قلنا يصح إقامتها إذا كان يحتاج إليها. نعم. الزائد عليه، الزائد على المحتاج إليه، يعني الجمعة الزائدة على المحتاج إليه مع الجمعة الكثيرة التي فوق جمعة واحدة، كحكم الجمعة الواحدة غير المحتاج إليها مع جمعة محتاجة كما تقدم. أين أنا شيخ كلمة إحدى إلى إحداهما الأفضل يقول إحديهما ولا لا؟ لا أيوة هي. هذا لما يكون مثنى أحدهما يقال، أما إحداهما يعني واحدة من اثنين، إحداهما يعني واحدة من اثنتين. نعم. وأحدهما واحد من اثنين. أيوة. نعم. وإحداهن واحدة من مع أكثر من اثنين، وإحداهم أو أحدهم. نقول إحديهما غلط، يعني ما في شيء. ما نقول ما نقول إحديهما ما في. أيوة. نعم. فرائض الجمعة. وفرائضها يعني ثلاثة. أما مقصود بالفرائض هي فرائض الجمعة. نعم. أي الجمعة. وفرائضها ثلاثة. نعم. وهذا لا يخالف من عبر بالشروط كالجمهور. يعني الجمهور عبر وقال شروط الجمعة ثلاثة. فإن الشروط. وأنا هنا عبر أبو شجاع قال فرائض الجمعة ثلاثة. نعم. ومع أنه نعرف أن هناك فرق بين الشرط والفرض. الشرط يكون خارج عن ماهية الشيء، والفرض داخل ركن الشيء، بعض أركان الشيء. نعم. فإن الشروط ثمانية كما مر، إذ الفرض والشرط قد يجتمعان في أن كلا منهما لا بد منها. يعني أن الذين عبروا بالشروط والذين عبروا بالفروض وأن اختلفت عباراتهم لكن يلتقون في أمر واحد، فإن الشرط والفرض يلتقيان أو يتفقان في أمر واحد، وهو أن كل منهما من الشرط والفرض لا بد منه. الفرض أو الركن لا بد منه مثل الركوع والسجود، والشرط أيضا لا بد منه مثل تكبير، مثل الوضوء والطهارة يعني عن الحدثين وعلى طالع النجس واستقبال قبلة وستر العورة، هذا لا بد منه لصحة الصلاة، وهذا لا بد منه الفرض يعني لصحة الصلاة. فمن عبر قال شروطها ثمانية أراد ما لا بد منه سواء كان داخل العبادة، ومن عبر بفروضها أيضا كذلك أراد أنه ما لا بد منه يعني. وليس الفرض اللي أو الشرط اللي المصطلح عليه، وهو أن الفرض داخل العبادة والشرط خارج العبادة، ليس المراد هذا. المراد ما يلتقيان فيه أو ما يجتمعان فيه، وهو أن كل منهما تتوقف عليه صحة العبادة، هذا مشترك بين الفرض والشرط، المراد به هنا هذا، أو هذا هو المراد. الأول وهو الشرط السادس، أيوة، خطبتان لخبر الصحيحين، يعني وقال أو فرض الجمعة ثلاثة خطبتان، مع أنه يعني تقدم معنا أنه من الشروط الشرط السادس، يعتبر شرط سادس فيما تقدم. خطبتان لا بد من خطبتين، نعم، لخبر الصحيحين عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. إذن الدليل فعله صلى الله عليه وسلم، فعله حجة، نعم، كان يخطب خطبتين، يخطب الأولى ثم يجلس، ثم جلس قليلا ثم يقوم إلى الثانية، وكونهما قبل الصلاة بالإجماع، وكونهما أي الخطبتين قبل صلاة الجمعة بخلاف العيد بعد العيد، خطبة العيد بعد العيد، أما خطبة الجمعة قبله. فلو صلى الجمعة ثم خطب الجمعة لا تصح الجمعة ولا تصح الخطبة. وكونهما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، الإجماع وحديث صلوا كما، وقد فعلهما صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر عندك في الحاشية من هذا الذي شذ إلا من شذ؟ الحاشية عندك ما ذكرنا من هذا اللي شبت، لم نعرف من هذا اللي شد قال صر الخطبة شيعة ما طيب، يعني الظاهر أنه لا اعتبار لهذا القول، نعم، لكن ما إلا من شذ مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما، قال في المجموع ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين. إذا معناته في حدا شذ قال إنه ممكن يصلي قبل الخطبة، يعني مثل العيد، لكن ما أيوة. ندري ما ندري من هذا القائل، على كل حال لا اعتبار لقوله. أيوة، نعم، المذاهب الأربعة ما يوجد كلهم مجمعون، لكن يوجد قول خارج المذاهب الأربعة، نعم. أركان خطبتي الجمعة، أيوة، هذا عنوان، نعم، وأركانها ما ذكر. وأركانها خمسة، أولها أركان الخطبتين أو الخطبة خمسة، أول الخمسة أركان، أولها حمد الله تعالى، أن يحمد الله بلفظ الحمد أو أحمد الله أو نحمد الله، نعم، للاتباع أو حمد لله للاتباع، لأنه هكذا خطبه صلى الله عليه وسلم كلها وردت مبتدأ بالحمد، وبدأ بعد ثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت مشتملة على موعظة وكان فيها وصية بتقوى الله وطاعة الله ونحو ذلك. وثانيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، لأنها يعني الخطبة عبادة تحتاج إلى ذكر الله، لا بد أن يكون فيها ذكر الله، فافتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصلاة، فكما افتقرت إلى الحمد لله لابد منه، افتقرت إلى إيش؟ الصلاة على رسول الله، نعم. الآن الصلاة الفريضة العادية تفتقر إلى الصلاة على رسول الله، يعني أنت في التشهد ما قضى الله صلى على محمد، التشهد الأخير صلاة باطل، نعم. ولفظ الحمد والصلاة متعين للاتباع، أيوة. يعني ما يكفي أشكر الله أو أثني على الله، ما يكفي، وكذلك ترحم على محمد رسول الله، هذا ما لابد أن يقول الصلاة أو صلي، نعم. فلا يجزئ الشكر والثناء ولا إله إلا الله ونحو ذلك، ولا يتعين لفظه لفظ الحمد بالذات لله. يعني الحمد لفظ خصوصية الحمد خصوصية، لا ممكن أقول أحمد الله أو نحمد الله أو حمدا لله أو الحمد لله، كل هذا جائز. إذن ولا يتعين لفظ الحمد لله بل يجزئ، لكن ما يرادفه مثل الشكر لله أو الثناء على الله لا يكفي، لأنه ليس بلفظ الحمد. نعم، بل يجزئ نحمد الله أو لله الحمد أو لله الحمد أو نحو ذلك. نعم. ويتعين لفظ الجلالة فلا يجزئ الحمد للرحمن أو نحو، أو الحمد للإله الإله أو لا الإله، ما الحمد للرحمن، الحمد لبقية أسماء الله الحسنى ما تجزئ، لابد الحمد لله. ولا يتعين لفظ اللهم صل على محمد بل يجزئ نصلي أو أصلي أو نحو ذلك. وأصلي على محمد أو نصلي على محمد أو اللهم صل على، كل هذا. ولا يتعين لفظ محمد بل يكفي أحمد، أسماؤه صلى الله عليه وسلم المشهور بها. نعم. أحمد بل يكفي أحمد أو النبي الرسول أو الماحي أو الحاشر أو كل أن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد. نعم. وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. هذا ولا يكفي رحم الله محمدا أو صلى، مع أنه اللهم صل على محمد تعني إيش؟ اللهم ارحم محمد. لكن ومع ذلك ما يجوز أن نقول في الخطبة، نكتفي نقول اللهم ارحم محمدا بدل اللهم صل على، ما يكفي. نعم. ليش؟ لأنه هذا شيء توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صلى إلا يعني إلا بلفظ الصلاة على، ما أنه اللهم ارحم محمد. نعم. وثالثها الوصية بالتقوى للاتباع، رواه مسلم. هذه فيها شوية توسيع، الوصية بالتقوى مو ما اشترطت تقيد له وصيكم، يكفي أطيعوا الله خافوا الله اتقوا الله ونحو ذلك. ولا يتعين لفظ الوصية بالتقوى لأن الغرض الوعظ، الغرض الوعظ، والوعظ يحصل بأطيعوا الله واتقوا الله كما يحصل بأوصيكم بتقوى الله. نعم. والحث على طاعة الله تعالى، هو هذا المقصود من الوصية. فيكفي أطيعوا الله وراقبوه، وهذه الثلاثة هذه الأركان الثلاثة أركان في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية أيضا. لابد منها، من هذه الثلاثة حتى في الثانية، في الخطبة الثانية، ما يقول أنا أتيت بها بالأولى ما في داعي للثانية، لا بد من تكرارها بالثانية. وهذه الثلاثة أركان في كل من الخطبتين، ورابعها قراءة آية، هذا يتخير آية قرآنية، يتخير الخطيب إن شاء في الأولى وإن شاء في الثانية، ولو قرأ آية في الأولى وأذن كان أحسن. قراءة آية في إحداهما، لأن الغالب أن القراءة في الخطبة دون تعيين. قال الماوردي إنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتهما، قال وكذا، يعني بين قراءة الخطبتين يجزئ أن يقرأ آية من آخر الخطبة الأولى ممكن، وكذا قبل الخطبة أو بعد فراغه منها منهما. ونقل ابن كج ذلك عن النص صريحا، عن النص الشافعي. أيوة، يعني صرح به الشافعي في نص أنه يكفي أن يقرأ آخر الخطبة، يمكن واحد نسي أن يقرأ بالأولى أو بالثانية فقرأ في الآخر، والعصر إن الإنسان لفي خسر مثلا، أو آية من القرآن طال في المجموع. يعني هون سيدنا ما مراد الكلام مثلا لو هو جالس يجزئ بين الخطبتين؟ لا لا، لازم يكون هو واقف يقرأ إن شاء في آخر الأولى أو في وسط الأولى أو حتى في أول الثانية أو نص الثانية أو آخر الثانية، كل ذلك جميل. المهم هو واقف، هو واقف إذا استطع. أنه سيأتي معنا الوقوف في الخطبتين شرط كالصلاة للقادر، الخطيب القادر، لكن إذا كان الخطيب عاجز وما في غيره مثلا سيأتي أنه يخطب جالس عادي، بس يجلس يسكت بين الخطبتين ويضطجع. قال في المجموع ويسن جعلها في الأولى ولو قرأ، أي يكون الأفضل أن تكون الخطبة في الأولى، وأنا والأفضل أن يأتي بآية في الأولى وآية في الثانية يكون أحسن. ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة، إيه يعني إذا كان قرأ آية سجدة، لنفرض أنه أتى بآية سجدة في الخطبة يستشهد بها مثلا، أو مو حافظ غيرها مشان يؤدي الركن. وطبعا سجود التلاوة سنة، ايش يسوي؟ ينزل بسرعة ويسجد ويرجع إن أمكنه ذلك. إذا كان يصعب عليه ذلك ما يسجد يعني. أيوة. يا شيخنا تأتى أن يسجد من غير أن ينزل، هذا التصوير للمنابر السابقة أنه ما يتأتى أن يسجد وهو عليها. إذا كان المنبر لا يسع، إذا كان المنبر يسع ويستطيع أن يسجد شيء جيد. هو يطلب منه أن ينزل إن أمكن، إذا كان يمكن هو فوق بطريقة. إذا سجد شيخ فوق بيقولوا بالكتب المسالية بيقولوا هذا صوب شيء. وإذا نزل بسرعة احتمال يرقدوا وراه. ما عاد يقول جن يعني إمام. شو صار لك؟ شو صار لك؟ شيخ يا شيخ. شيخ طيب. يسجدون من يسمعونه؟ يسن للي سامع آية التلاوة أيضا ولو قرأ نعم آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة، فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه. لا يجوز المنبر عالي بين ما ينزل وهو سيأتي معنا أنه يجب الموالاة بين أركان الخطبة. إذا كان مثلا يقطع الموالاة أو نحو ذا، أو صعب عليه النزول والصعود منبر يعني عالي أو نحو ذلك، قال إيش عمل؟ سجد مكانه إن أمكن. إن أمكن مثل ما قال الشيخ سليمان. إذا كان وإلا مكان تركه شيخ عليك. إيه وإلا يعني سنة. وإلا تركه سنة. نعم. يعني سجد التلاوة سنة. كان يفهم شيخنا أن الأفضل أن ينزل إن أمكن. إيه هو عشان يشوفوه. إيه هو الأفضل إن أمكن أنه ينزل، فإذا ما أمكن إذا صعب عليه أو يسجد فوق. نعم. وخامسها ما يقع عليه اسم دعاء. هذا ركن الخامس، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، يعني بما يطلق عليه الدعاء يقال له دعاء، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. نعم. أو يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. نعم. للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في الخطبة الثانية، بأمر أخروي. يعني مغفرة، رحمة، دخول الجنة، يعني اللهم قهم عذاب النار. أما يقول اللهم وسع عليهم أرزاقهم بس، صحح أجسامهم، يعني بأمر دنيوي لا يكفي. دنيوي وأخروي جيد، أخروي فقط يمشي الحال، لكن أن يخصص الدعاء بدنيوي لا يكفي. لأن الدعاء يليق بالخواتيم ولو خص به الحاضرين كقوله رحمكم الله كفى، لأنهم من المؤمنين، بخلاف ما لو خص به الغائبين. اللهم ارحم المسلمين غير أهل المسجد. ما يكفي هذا. أما لو خصهم هم لهم يستاهلون، لأنهم جايين في المسجد وقت الصلاة يستمعون. هم من المؤمنين أيضا. جميل. خلاف ما لو خص به الغائبين فيما يظهر كما يؤخذ من كلامهم. مو قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. صحيح. قالوا ضيقت واسعا. قال أترون أنه أجهل من بعيري أو قد حجرت واسعا. ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه. أما الدعاء للسلطان أنهم اللهم أيده وانصره مثلا، لا بس، بس لا يطيل، لا يطيل في الدعاء على السلطان والسلطان، يعني هذا يشعر بالنفاق، يعني يكره الإطالة الدعاء على السلطان. نعم. إن لم يكن في وصفه مجازفة، عم يقول يعني بده ما يجازف في الوصف، يعني هو يعني لا تكون صفات موجودة فيه. كان كذب يبي وهلا بيحكي لأنه إذا كان خلت فيها مجازفة، يعني الملك العادل الكذا هو ظالم، يعني ما قال ابن عبد السلام أو المؤمن هو منافق. إجل الحكي تفصيل. قال ابن عبد السلام، هذا نقمة ابن عبد السلام على السلاطين، وكان يخافون منه، كان سلطان العلماء. كان السلاطين يخافون منه. أي. قال ابن عبد السلام ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة. يخاف إنه إذا كان ما إذا كان ظالما شديد البطش، يخاف منه إنه يعمل شيء يعني يسجنه ويقتل. نعم. ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاة بالصلاة والإعانة. اللهم أصلح ولاة أمورنا وقيض لهم البطانة الصالحة، يعني هذا يكفي. والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك. أعينهم على الحق، على القيام بالحق والعدل، يعني هذا لصالح المسلمين. نعم. هذا يرجع الدعاء هذا ولو ظاهر دعاء لسوء، لكن هو لصالح المسلمين. صحيح. أن يصلحهم ويعينهم بالصلاح وصلاح الأمة. نعم. ويعينهم يدعو لهم بالصلاح وصلاح والقيام بكتاب الله وسنة رسول الله. ويشترط أن يكونا أن تكونا لازم خطبة ثانية يكونا، يعني هو الخطبة مؤنث غير حقيقي يجوز تذكيره ثاني. نعم. ويشترط أن يكونا عربيتين، عربيتين ولو في بالأركان فقط، ولو فيما يتعلق بالأركان. يعني حتى ولو كان يخطب للعجم جماعة أعجام يخطب الأركان الحمد والصلاة والوصية بتقوى الله والدعاء والآية هذه بالعربي، وما بين ذلك يتكلم بالعجمية إذا كانوا مثلا مو عرب، أو مثلا يأتي بعرب يخلط، لكن المهم الأركان تكون بالعربي، أن يكونا بالعربية أي بالنسبة للأركان. والمراد أركانها أركانهما عفوا أركان. والمراد أركانهما بالعربية لاتباع السلف والخلف، فإن لم يكن ثم من يحسن العربية. لو فرضنا ما في خطيب يعرف بالعربي، يعني ما عندهم إمام أو عربي أو يعرف بالعربية، وهم جماعة مسلمون وعدد تلزمهم الجمعة، يعني يتركونها لأنه ما في حد يعرف بالعربي؟ لا، يصلوا يترجمون. ولم يمكن تعلمها، ولم يمكن تعلم الأركان، يعني وضاق الوقت. ها، أما إذا في وقت واسع بما نقدر، إذا واحد قال أنا مستعد أخطب بس ما أعرف بالعربي، قل له تعال، يعني روح تعلم، ولو يروح حتى لو راح قرية ثانية واستغرق ذلك بس ما يضيق الوقت، يعني تعلمها ويجي لو يكتبها بالورقة يقول أنطق هاي بالعربية وبعدين. ولم يمكن تعلمها خطب بغيرها. بس إذا أمكن تعلمه، يعني تعلم الأركان بالعربية، ما يخطب يخطب الأركان بالعربية هي لابد، أما غير الأركان حتى لو كان يحسن العربية ويستطيع أن يأتي بغير الأركان بغير العربية. أو أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض، وجب على الجميع أن يتعلم أحد منهم حتى يسقط الإثم عن الباقين، لأن فرض كفاية في حقهم تعلم أركان الخطبة بالعربي، فيكفي في تعلمها واحد منهم. لو قال واحد أنا شو أنشط واحد أو أذكى واحد أنا أتعلمه وتعلمه يسقط الإثم على الباقي. وأن يقوم القادر، عفوا سيدنا، ولم يمكن تعلمها خطب بغيرها، هو المراد بالأركان؟ الأركان أما يعني هو حتى الأركان إذا ما يمكن أن يوجد واحد يتعلم حتى الأركان يخطب بغير العربية حتى الأركان. نعم. لكن احنا نقول أن أمكن تعلمها، يعني الأركان هو الكلام في الأركان فقط. نعم. نقول إذا ما أمكن حتى الأركان، ما أمكن تعلمها بالعربي، يخطب حتى الأركان بغير، بس طبعا الآية ما تصير بغير العربي، يعني الحمد يعني يأتي بما يراد في الترجمة بالإنجليزية أو غيره، الثناء على الله والصلاة على رسول الله بما يراد، فاللهم صل على والوصية، يعني هو بده يكون أكيد حافظ الفاتحة، بيجيب له آية من الفاتحة. يعني ما معقول إسا يكون حافظ الفاتحة بدروه يجي يخطب. يعني هو مو شرط أنه قد يكون ما يعني الآية يحفظها، والغير ما يحفظ إلا الآية، بس يأتي الآية بالعربية. بسم الله. وأن يقوم القادر فيهما. شيخنا لو أتى بآية فيها وصية بالتقوى نعم نعم قالوا إذا أتى بآية حتى فيها دعاء، نعم، اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات، يعني تجزي، مو لازم يفصل كل ركن. لا لا، لو كانت الآية تشتمل على وصية، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ونوى بذلك الركن، بشرط أن ينوي بذلك الركن بالاثنين يصير. وأن يقوم القادر فيهما جميعا. أيضا شرط أن يقوم القادر في الخطبتين جميعا إذا كان قادرا كالصلاة، وإذا كان عاجزا أو مريضا يخطب جالسا. فإن عجز عنه خطب جالسا. وأن يجلس بينهما بالابتداء. اشترط الخطيب إذا كان قائما يخطب قائما، وشرطنا ذلك إذا كان قادرا، يفصل بين الخطبتين بالجلوس لا بالسكوت وهو قائم، يجلس قليلا يعني بقدر الطمأنينة، أقل شيء بقدر الطمأنينة. والأفضل أن يجلس بقدر قل هو الله أحد، والأفضل أن يقرأها بالفعل حتى هو، يعني ما هو بس يجلس بقدر قل هو الله أحد. بطمأنينة في جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين. ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما، لمرض أو نحو أو كبر، فصل بين الخطبتين بسكتة وجوبا، يعني لأنه هو جالس نقول شيء يصير يضطجع، لا يسكت شوية. ويشترط كونهما في وقت الظهر، ويشترط كان واحد أنه كان حكى أنه كان لهم شيخ يخطب جالس وينام. أيوة خطبة. أيوة ينام كمان. ينام هو عم يخطب، هو يخطب ينام. أيوة ويصعد واحد من المصلين يفيقوا شيخي وحد الله يرد ينزل ويبلش يخطب ينام ويرد يرجع ثاني. الله عن الوحد يعني مو محل نوم حتى الوحد يعني ما في بتسأل في ناس لما واحد يختن أو هو يتكلم ينام يشخر. نعم. ويشترط كونها في وقت الظهر، ويشترط ولاء بينهما وبين ولا بينهما بين الخطبتين، يوالي بين الخطبتين، ويوالي أيضا بين الخطبتين والصلاة، يعني لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. إذن ويشترط ولاء بينهما وبين أركانهما. ولاء ولاء بفتح الواو بمعنى الموالاة. يعني مو أيوة ولاء هو بضم ولاء ولاء ولاء ولاء أو موالاتنا. هاي بلهجتهم سيدنا عند أهل. لا والله أنا هيك موالات موالات. أيوة صح. ويشترط ولاء. لا هو الولاء يأتي يعني مناقض للعدام بين موالات ولا معادات. هذا قصد ولاء. أيضا يقال يعني موالات ويقال لهذا. يعني قصدي شيخ الولاء هو أنه أنت والي أحد. هو ولاء. أنا أعرف أنه إذا كان بمعنى الموالاة ولاء بكسر الواو. كسر الواو. هذا قصدي أنا شيخ. أنا بدي أعزح عن الولاء. أيوة. ولاء. تكون مواليا لشخص. ولاء. يعني ولاء. هذا اللي أنا قصدت. كسر الواو. كلام وجيه شيخ. يعني أنا أردت أن أعيدها عن الولاء. بس. لا الولاء والبراء. يعني معناته وش نعمل هلا شيخنا؟ ولاء. هلا شيخ معاك. أنا بدي بعد بس يظهر إنه الشيخ يحب الضم كثير. الضم الضم. طيب. ويشترط ولاء بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة. بين الأركان بينهما بين الخطبتين. نعم. وبين الصلاة. لا يقطع مثل بعض الناس ينزل ويظل يدعي اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاح الله واسقنا من حوضه الشريفة ومدري إيش، وبعدين استوى ولا يعني لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله لا ينظر، يعني يعمل خطبة. أيوة صح. وبعدين الله أكبر، هذا ما يمشي الحال. طيب شيخنا في شغلة، أحيانا في مسجد كبيرة الإمام أحيانا بيضطر يعمل هيك حتى الناس إيه بس لا يطيل ماشي. أما اللهم رب هذه الدعوة مو لازم في الجمعة. نعم صح. لأنه هنا عندك صحيح حتى لو استحببنا هذه اللهم ربها، لكن في الجمعة عندك في قضية البطلان، يعني لو واحد طول تبطل، يعني بلا السنة هاي مشان ما ندخل في المحظور يعني. يعني أما الأمر بتسوية الصفوف يعني لا أيوة هذا يعني لا هو ما يجمع بين اللهم ربها وبين ويطول في اللهم ربها هذه الدعوة الثامة يروح، لأن الإمام الحرمين قال لازم يكون ما يكون بينهما فاصل يعني بما يسع خطبتين بما يسع ركعتين خفيفتين. نعم. لا يكون أكثر من ذلك. نعم. وطهر من حدث أصغر. طبعا الخطبتين بمثابة الصلاة، لابد يكون متطهر للخطيب. وطهر عن إيه؟ عن عن الحدث الأصغر. اشترط أن يكون الخطيب خطيب الجمعة. طهر عليه، بس عادة يقول طهر عن كذا، مو من كذا. أما في العيد لا يشترط أن يكون متطهر في الخطبة. يعني إذا الإمام صلى العيد مثلا وشاف حاله متضايق منتفخ يعني بده يخطب، إذا نفس شوي وخطب ما عليه. سيدنا مرة بحكينا نحن شيخ قال يعني كانت الخطبة قوية حماسية فانتقض وضوءه، فشو بدي يعمل يعني انتهت الخطبة بدي صلي. فلما انتهت الخطبة قال إذا غضب أحدكم فليتوضأ. أيوة. راح توضأ يسطر على حاله. جميل الله. غضب يعني. هو غضب. هو فعلا تسنى الوضوء من أجل الغضب. لما هذا هو عامل حاله غضب. لا هو لك هذا الزلمه ايه يعني هو ما يقدر ما ضبط حاله ما فعلا ما يستطيع يقول انا انتقض وضوئي يعني يضبط اموره. قال انه ورد فعلا اذا غضب احدكم فليتوضا، ورد حديث وهي الشافعي بايدوبه على حياله. ايوه هو كان الرجال متحمس يعني جميل. وطهر عن حدث اصغر واكبر. نعم. وعن نجس وأن لا يكون على بدنه أو ثوبه أو مكانه الذي يقف عليه نجاسته. إذن وعن نجس غير معفو يعني. إذا كان نجس غير معفو، أما المعفو عنه ما يضر، المعفو عنه في الصلاة ما له تأثير، يخطب حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة معفو عنه، يعني كقليل دم مثلا، دم من عنده قليل شوي هاي نجاسة معفو عنه، او طين شوارع نجس يعني معفو عنه. نعم. غير معفو عنه في ثوبه. اما اذا كان غير معفو عنه لا ما يسمح به في ثوبه وبدنه ومكانه الذي يخطب عليه. نعم. وستر عورته، وان يكون طبعا ايضا يعني ايضا لانه مثل الصلاه الخطبتين بمثابه الصلاه لا تختلف في الشروط عن الصلاه الا الاستقبال فقط. استقبال ويستقبل الناس. أما فيما تبقى كشروط الصلاة. وستر لعورته في الخطبتين. وإسماع الأربعين الذين تنعقد. هاي زيادة على شروط الصلاة، لازم يسمع أربعين ممن تنعقد بهم، يعني يسمع أربعين شخص ذكور بالغين أحرار، يعني الآن ما في يعني أيام ما كان فيها عبيد يعني. نعم. مستوطنين يعني من أهل البلدة أو القرية. لازم يكون أربعين. نعم. العدد. ومنهم الإمام. وهو معدود من أربعين. يعني 39 وهو 40 مش العدد. أركانهما. أن يسمع الحاضرين اللي 49 أو 49 من غير يسمعهم إيش؟ أركانهما مفعول يسمع. أركان الخطبتين. نعم. لازم يسمعوها كلهم. لأن مقصودهما. لأن مقصودهما وعظهم. لأن المقصود من الخطبتين إيش؟ وعظ الناس. إذا كان الناس ما يسمعون بعض هذه الأركان أو بعضها ما إيش يستفيدون من الوعظ. نعم. إذن لأن مقصودهما وعظهم وهو لا يحصل لا يحصل إلا بذلك بالسماع بإسماع الأربعين. نعم. فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا الأربعين، مو بس هو يسمع. وإن لم يفهموا معناهما مو شرط ما يفهموا معنى كل لفظة يعني، بس على الأقل يسمعوا لو الأركان فقط كالعامي يقرأ الفاتحة مثلا الصلاة ولا يفهم معناها. يعني ما قلنا لازم تيجي العام يفهم معنى الفاتحة، قلنا لازم يحفظ الفاتحة ويقرأها. فلا يكفي الإصرار كالأذان ولا يعني واحد ما يكفي واحد يسر كما أن الأذان يسر، واحد يأذن بدون رفع صوت ويقول أنا أذن ما لأنه ما يحصل إلا برفع الصوت. وكذلك الخطيب ما يصير يقول الحمد لله صلاة والسلام اللهم صل على محمد، ما يصير لازم يسمع. لكن هل يشترط أن يسمعهم بالفعل أم بالقوة؟ سيأتي يمكن، لأنه مرات تكون أصوات حول المسجد في بناء ناس تعمر مثلا أو أصوات محركات أصوات عالية لا مو شرط، المهم انه الرجال يعني لو ما في هذه الاصوات هذه يسمعون كافي يعني يسمعونه بالقوه لا بالفعل، ولا اذا كان ما في شيء يشوش على السمع يسمعون يكفي هذا. ولا اسماع دون 40، ولا يكفي اسماع دون 40، يعني اذا اسماع 35 ما يكفي او 39 مع الامام ما يكفي. ولا حضورهم بدون سماع لصمم، او يجيب لي مثلا 40 واحد او قسم نصفهم يعني الصم ما يسمعون هذا ما يكفي، لصمم او بعد او نحوه او بعد او كانوا بعيدين عن الامام مثلا. وس من شيخنا قال في التعليق حاصل انه اذا كان المانع من السماع الصمم لا يكفي، وان كان المانع غيره كبعد ونوم خفيف ولغط ووضع الاصابع في الاذن، فان كان بحيث لو زال هذا السمع لو صغى او اصغى لم يسمع لم يكفي، وان كان لو اصغى يسمع لسمع كفى. صحيح، هذا عندكم الشامع الشرح، هذا الشيخ حمار. شيخ حوض، اي والله شيخ حوض زين، لا احسن جيب حوض دائما ما شاء الله. وسنه شيخنا لي في النسخه عندي صغى صح ولا اصغى؟ اي يصير صغى، يصير صغى، يصير اصغى وصغى صغى. نعم. وسنه ترتيب اركان الخطبتين، اي تركيب يعني مثل ما تقدم معنا الحمد ثم الصلاه، لكن لو عكس قال اول شيء صلى على النبي بعد حمد الله أو أوصى بطاعة الله بالتقوى الله ثم قال الحمد لله، أي صح، بس الأفضل الترتيب بأن يبدأ بالحمد لله ثم الصلاة ثم بالصلاة ثم الصلاة عفوا، بأن يبدأ بالحمد لله بالحمد لله، يصير بالحمد لله بالحمد صح، أنا ما أتصف معي حكاية يعني على حال الحكاية، بأن يبدأ بالحمد لله ثم الصلاة، ثم يصير الصلاة ثم الصلاة يبدأ بالصلاة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الوصية بالتقوى ثم القراءة، يعني الترتيب أحسن أفضل ويجوز أن يعكس، ثم الدعاء كما جرى عليه السلف والخلف. وإنما لم يجب لحصول المقصود، ليش ما قلنا يجب الترتيب قلنا يستحب؟ قال لنا المقصود هو سماع الموعظة سواء رتب أو مرتب مو مشكلة، لحصول المقصود بدونه. وسنة لمن يسمعها سكوت، وسنة لمن يسمعهما أي الخطبتين سكوت، أن يسكت يعني الإصغاء ليسمع مع إصغاء لهما لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا أي لا تتحدث ولا تتكلم، لكن قد الإنسان ما يتحدث ولا يتكلم ولكن ما يلقي بال للخطبة، لا مع أنه يلقي بال للخطبة. وسنة الخطبة بالإنصات والخف في تحية الصلاة. نعم، ذكر في التفسير، في تفسير الآية، نعم، أنها نزلت في الخطبة، في خطبة الجمعة، وسميت قرآنا لاشتمال، وسميت الخطبة قرآنا لاشتمالها، قرئ القرآن يعني الخطبة، طيب هذا القرآن قال القرآن، قال لأن الخطبة تشتمل على القرآن. نعم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ سورة قاف في خطبة الجمعة. نعم. ووجب رد السلام، ويجب رد السلام على المسلم، لكن لا يستحب له أن يسلم. أيوة. إذا واحد دخل والإمام يخطب لا يستحب له أن يسلم، لكن لو سلم يجب الرد عليه. وسنة تشميت العاطس، يعني لو واحد عطس يقول يرحمك الله، ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطبة، يجي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السامع يقول اللهم صل على محمد، يعني لو رفع صوته ما عليه بس لا يصرخ. نعم. إن الله وملائكته يصلون على مثلا في الخطبة. وإن اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع. نعم. قال وإن اقتضى كلام الروضة، الروضة يقول يباح له الرفع، كان يفهم أنه يباح مو يسن، لكن هنا يقال لا يسن الرفع، ما هو بس يباح فقط، لا بل يسن، يقول كلام الروضة ظاهره أنه يباح فقط بينما هو يسن. وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته. كراهة رفع الصوت. نعم. طيب ما ماذا عرفنا معاد حتى نعرف إنه ما الخطيب هو إيش هذا هو الحاشية هذا خذ خذ شيخ شوف المعتمد ذكر خلاه المعتمد اللهم صل على سيدنا محمد رفع صوت المعتمد أنه يباح ما في الروضة إلى ها؟ نعم ثم المراد الرفع الذي ليس ببليغ أما البليغ إذن أنت لو تعتاد شو اسمه يفهم من كلام الروضة الإباحة اكتب تعليق هو المعتمد إباحة يعني هو المعتمد أيوه جميل لأن المعتمد ما في الروضة جميل إذن اثنين والله عجيب مع أنه هو المعتمد مع أنه هو اسمه المشايخ مثل الخطيب وابن حجر والرملي كلهم يعرفون أنه الروضة مقدمة على يعني قال يباح رفع يعني معناته الشربيني هو معتبر أنه لا اختار الشربيني اختار الأول اختار أنه يستحب رفع الصوت أيوة يسمع أيوة لكن إذا مشينا يقول على أنه يرفع الصوت ما يبالغ فيه ثم قال شيخنا أما البليغ كما يفعله العوام المبالغة يعني ها؟ فبدعة منكرة إيه الله إيه انتهى ألف جيم ألف جيم شنو رمز مين ما معنى جهوري والله يمكن يا صاحب جهوري إلو حصل طيب وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته وعلم من سن الإنصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما يعني صحيح ما قلنا الإنصات الإصغاء سنة معناته مع ذلك أن الكلام ليس بحرام لو كان الكلام في الخطبة حرام لقال ويحرم الكلام في الخطبة أو يجب الإنصات لأنه إذا أوجبنا الإنصات يفهم منه أن الكلام حرام أما هنا قال يسن الإنصات معنى ذلك أن الكلام في الخطبة ليس بحرام لكن لا يعني أنه ليس بمكروه بل هو مكروه الكلام في الخطبة مكروه لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله متى الساعة إيه ما قالوا اسكت أنت في الخطبة نعم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعددت لها ما أعددت لها قال حب الله حب الله ورسوله فقال أنت إنك مع من أحببت هذا يدل على أن الكلام في الخطبة ليس بحرام لكن يفهم من أحاديث أخرى أنه مكروه وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ما زجره لأنه سأل عن شيء يهم المسلمين من مصلحة المسلمين أن يعرفوا هذا الشيء فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه كما أنه لما كان يخطب في يوم من الأيام دخل رجل قال يا رسول الله هلك الناس وجاع العيال فادعوا الله لنا فاستسقى وهو على المنبر ما قال له لأنه هو سأل عن شيء يهم المسلمين ولم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت هذا دليل على أن الكلام في الخطبة ليس بحرام طبعا شيخ الكلام مع الإمام وليس مع بعض المصلين حتى مع بعض المصلين مكروه وليس بحرام فالأمر في الآية للنب جمعا بين الدليلين فأنصتوا مع أنه ظاهر الأمر للوجوب لكن هنا فأنصتوا يعني للند وليس للوجوب جمعا بين الدليلين لأن ظاهر الآية وجوب الإنصات وظاهر الحديث جواز الكلام شنو نجمع فنقول الآية الأمر فيها للند الاستحباب وليس للوجوب ولا الحديث أنه يدل أنه ليس حرام جائز هذا الجمع بين الدليلين أما بس شيخنا هو في النهاية يعني أبطل الجمعة تبعه يعني أولا بطل ثواب قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت أو ومن لغى فلا جمعة يعني ليس له ثواب الجمعة لأن الجمعة باطلة نعم كمن يصلي مثلا صلاة الظهر بلا خشوع صلاة صحيحة لكن ما في أجر. أما من لم يسمعها فيس. أما من لم يسمعها لبعد أو في صمم ثقل سمع في أذنيه هذا شيء يسوي، أما أنه يسكت أو يذكر الله أو يصلي على رسول الله أو يقرأ القرآن فيسكت أو يشتغل بالذكر أو بالقراءة وذلك أولى من السكوت. أحسن كل حال أصح الذكر والقراءة أحسن من السكوت أكيد. وسن كونهما على منبر، كون الخطبتين على منبر أبلغ في الإسماع. فإن لم يكن منبر فعلى مرتفع. إذا ما في منبر مفصل لهذه المنبر مفصل لهذا الغرض على مكان مرتفع شوي يرتفع. وأن يسلم على من عند المنبر، لما يجي يصل المنبر يقول السلام عليكم يعني اللي حوالي المنبر، ولما يصعد يستقبل الناس يسلم على المسجد. وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه، أو نحو المكان اللي يخطب عليه حتى لو مو منبر. وانتهى إلى الدرجة التي يجلس عليها عليها المسمات المستراحة، يعني يجلس عليها المسمات المستراحة يسموها الدرجة اللي يجلس عليها الخطيب عند الأذان يسموها المستراحة. وأن يسلم عليهم ثم يجلس وأن يسلم عليهم ثم يجلس فيؤذن الإمام المؤذن واحد من الناس أو المؤذن المسجد فيؤذن واحد للاتباع في الجمع. يعني مو كلهم يأذنوا. نعم. وأن تكون الخطبة فصيحة جزلة لا مبتذلة. فصيحة يعني ما فيها أخطاء لغوية، هاي فصيحة. جزلة يعني في غاية من الفصاحة، بليغة شوية، يعني مو مجرد أنه ما فيها أخطاء لغوية، لا في ناس لا حتى يكون ألفاظها حلوة منتقاة وبنفس الوقت تكون واضحة، يعني ما فيها ألفاظ غريبة ما يفهمها بعض الناس. يعني هي مقصودة بالفصيحة مراعاة قواعد النحو. إيه مراعاة قواعد النحو والصرف والجزلة أو بليغة يراعي فيها قواعد البلاغة. إيه نعم، وتكون واضحة يعني ما فيها غموض في الألفاظ في المفردات يعني. نعم. لا مبتذلة ركيكة. إيه نعم. قريبة للفهم لا غريبة وحشية. أيوة يعني ينفرها السمع لأنه أول مرة يسمع اللفظ هاي إيش معناتها. إذ لا ينتفع بها أكثر الناس. إذا كانت ألفاظها يعني فيها غريب مثلا. متوسطة. متوسطة، لا هي طويلة ولا هي قصيرة جدا ولا طويلة جدا، يعني بينها بينها. لأن الطول يمل نعم. يمل الناس يعني. يمل يعني نقول يمكن يمل. لأن الطول يمل والقصر يخل. وأما خبر مسلم أطيل الصلاة وأقصر الخطبة. فقصرها بالنسبة إلى الصلاة. يعني اجعلوا الخطبة أقصر من إيش؟ من الصلاة. نعم. أطيل الصلاة وأقصر الخطبة يعني اجعل الخطبة أقصر من الصلاة. الآن بالعكس الناس خلاف السنة يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة. يخطب مثلا يمكن نص ساعة أو أقل أكثر، لما ينزل يقول هو الله أحد يعني يقول والعصر إن هذا لا كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل يعني في الصلاة وفي الخطبة يقصر، يعني يجعل الخطبة أقصر من الصلاة. إذا كان مثلا يقرأ مثلا إذا صار صلاته مثلا ربع ساعة يجعل خطبته مثلا 10-12 دقيقة هكذا. وألا يلتفت في شيء منها بل يستمر، يعني الخطيب في خطبة الجمعة كونها أنها عبادة وطاعة، خطبة الجمعة تختلف عن غيرها من الخطبة. مثلا واحد يخطب في مثلا مناسبات غير ذلك ممكن يرفع صوته ويلتفت عادي، لأن هي الخطبة تلك الخطبة ليست يعني عبادة، بينما خطبة الجمعة لا، والعيد كذلك يطلب فيها إيش؟ ألا يكثر الحركات والالتفاتات وألا يلتفت في شيء منها بل يستمر مقبلا على الناس عليهم إلى فراغها، لكن بعينيه هكذا خفيف يعني ما يقبل هكذا يفعل وبعد يفعل هكذا. أيوة. ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له. أيوة. وألا يشغل يسراه. وأن يشغل. عفواً عفواً. وأن يشغل. يسراه. وأن يشغل يسراه بنحو سيف. ويمنعه بحرف المنبر. إذا المنبر كان قديما مثل هكذا فوق يعني له درج يمسك بحرف المنبر في اليمنى ويكون بيده عصا أو سيف. نعم. هذه سنة يعني. وأن أو يضع يده على الأخرى أو يرسلهما المهم لا يعبث بيده. وأن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر بقدر سورة الإخلاص. وأن يقيم بعد فراغه من الخطبة مباشرة يأمر مؤذن يقيم المؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة. إن كان قبل ولا يزال في بعض الأماكن يضعون المنبر في زاوية المسجد. فيقول يبادر لأنه قد يكون المسجد طويل شوي حتى يصل مشان حتى لا يكون فاصل بين الخطبة. الآن المنبر قريب يعني. ومما استحدثه الناس يقول أقم الصلاة يعني طيب وراح أقم الصلاة بغير تحصيل حاصل هذا. ويسرع في الصلاة. ويسرع الإمام في الصلاة. والمعنى في ذلك الحكمة في ذلك المبالغة في تحقيق الولاء الموالاة يعني. نعم. الذي مر وجوبه وجوب الموالاة وأن يقرأ في الركعة لذلك يسرع. إذا ما في داعي يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة ونحو ذلك ويطيل الفاصل ويقرأ إيش في الركعة الأولى بعد الفاتحة. أيوة. الجمعة سورة الجمعة. وفي الثانية المنافقون. أيوة. جهرا. إحنا عاد إذا واحد قرأ في السورة الركعة الأولى الجمعة والثاني المنافق كم يستغرق الوقت؟ وروي أن يعني كم استغرق تقريبا ربع ساعة. لا كثير يعني ما في لا يعني ست دقائق يعني ست دقائق ستة إيه. أكثر يعني الآن إحنا عم نقرأ مثلا طبعا بده يقرأ هو ما يقرأ فاتحة والجمعة كلها إيه. كاملة ومع فاتحة والجمعة كاملة يعني شيخ هي الصفحة الواحدة تستغرق دقيقتين ماشي بس احنا في عندنا شو عندنا فاتحة ايه؟ عندنا قبلها وجهت وجهي نعم في عندنا الركوع كما نطمئن فيه كويس والرفع الاعتدال نراعي السجود سجدتين قد في السجود ممكن شوي يطيل الركوع والسجود يعني تقدرون كم يعني والركعة الثانية يعني أنا شيخ أصلي الفجر مثلا أقرأ مثلا في يوم الجمعة صفحتين من السجدي وصفحة صفحة وشوي تقريبا من الناس تستغرق معي 11 أو 12 دقيقة كلها بس مو ما تقرأت كل السجدة ما أقرأ السجدة كلها أقرأ صفحتين تقريبا. هنا قال إيش هون عم يقول المنافقون نعم في الجمعة أي يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة الجمعة عبارة عن صفحة ونص صح. وفي الثانية المنافقون كمان صفحة ونص أيوة. يعني ثلاث صفحات مع الركوع والسجود ولا يعني والوجهت كمان نعم. يعني 10 دقائق 10 دقائق شفنا احنا مشان الخطبة الخطبة تكون 7 8 دقائق ايوه هيك يعني نعم إذا قلنا 10 دقائق الصلاة الخطبة تكون أقل أي السنة يعني 8 دقائق كافي وروي أنه شيخ حمد السنان كم خطبت 10 يقولون 10 دقائق أما الشيخ كريم مراجع يقول 5 دقائق ما شاء الله 5 دقائق جميل هكذا ما يطول ما يطول يقرأ حديث من البخاري ويعلق عليه جميل أول من أصار رياض الصالحين وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك والغاشية وهل أتاك حديث الغاشية قال في الروضة كان يقرأهما يقرأها كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت مرات هاتين فهما سنتان إذا سنتان والركن الثاني نتوقف نتوقف صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. يوم 23.